بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira, hayyan qayyuman sami'an basira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ukabbiruhu takbira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi kafah بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن تصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم بعد من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. طيب، جزاك الله خير. قدم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بمقدمة، هذه المقدمة كالاعتذار، هذه المقدمة من الحافظ ابن حجر كالاعتذار والسبب. ما معنى الاعتذار والسبب؟ الحافظ ابن حجر سيؤلف في علم الحديث ومصطلح الحديث، وإذا قال قائل قد ألفت يعني في هذا الفن مؤلفات، قد ألفت في هذا الفن مؤلفات في علم مصطلح الحديث وفي علم ماذا أو في علوم ماذا الحديث، فلماذا تؤلف؟ فأراد أنه بالفعل مسبوق في هذا ماذا التأليف، مسبوق بهذا التأليف، ولم يذكر يعني المرحلة التي قبل هذه المرحلة، لأنه قد مر معنا أنها مرت مرحلة قبل هذه المرحلة، وهي مرحلة التأليف، مرحلة ماذا ذكر أنواع علوم الحديث، لكنها لم تفرد في كتب ماذا مستقلة، وإنما كانت في أوائل كتب العلماء كمقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهكذا يعني المجروحي لابن حبان، وهكذا مقدمة الكامل ابن عدي في بداية كتابه الكامل، وهكذا أيضا الترمذي في آخر الجامع، وهكذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحة. فهم قدموا مقدمات في هذا الفن، تكلموا على هذا الفن، لكنهم لم يفردوا هذا الفن بمؤلف ماذا مستقل، مؤلف مستقل. هذه المرحلة كما قلنا ما عول عليها الحافظ ابن حجر، لم يعول عليها الحافظ ابن حجر، وإنما عول على المرحلة الثانية التي ألفت فيها مؤلفات مستقلة فيما يتعلق بهذا العلم، هو علم مصطلح الحديث، علم علوم ماذا الحديث، ألفت فيه المؤلفات المستقلة، المؤلفات ماذا المستقلة. وقد يقول قائل فلماذا يؤلف الحافظ رحمه الله تعالى وقد ألفت المؤلفات، وقد ألفت ماذا المؤلفات؟ فنقول الحافظ رحمه الله تعالى ذكر أنها ألفت مؤلفات، ولكن هذه المؤلفات يعني ألفت على طريقة ويريد الحافظ رحمه الله تعالى أن يؤلف، لكن لا على طريقتهم، فهذه المؤلفات في المرحلة الثانية ألفت على طريقة يعني الإسناد، يعني يذكرون هذا العلم هو علم مصطلح الحديث وعلم أنواع علوم ماذا الحديث على جهة ماذا الكتب المسندة، في السوق إلى الشخص أنه قال كذا فيما يتعلق بالمرسل أو قال كذا فيما يتعلق ب يعني نوع من أنواع علوم ماذا الحديث. وهذا السبب الأول. والسبب ماذا الثاني؟ أن هذه المؤلفات فيها نقصان، أو فيها إطالة أو فيها تداخل أو فيها عدم ترتيب أو فيها تداخل، فذكر أشياء الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فكأنه يقول أنا سأؤلف لكن لا على طريقتهم، لا على الطريقة الأولى وهي طريقة ماذا يعني المؤلفات المسندة الذي فيها حدثنا وأخبرنا إلى آخره، ولا سأؤلف على طريقة ماذا الإطالة، لأن بعض هذه المصنفات أطال ما يتعلق بهذا الأمر. وهكذا يعني يريد الاختصار، ما يريد الإطالة ويريد ماذا الاختصار، ويريد الترتيب، وهذه المؤلفات منها ما لا يرتب، وأيضا من هذه المؤلفات من لم يستوعب، وأيضا من هذه المؤلفات من ذكر التعاريف لكن ليست جامعة مانعة، فذكر عدة أعذار يعني تتيح للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يؤلف في هذا الفن. فذكر لهذه المقدمات يعني قدم يعني اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحمد. وبعض النسخ ما فيها هذا الكلام، يعني ما فيها ذكر هذه بعض الألفاظ، تجد أن النسخ تختلف فيما يتعلق بهذه المقدمة، منها ما ذكرت بعض الألفاظ ومنها ما لم تذكر بعض الألفاظ. الشاهد أنه قدم ماذا بمقدمة، وذكر أن التصانيف في مصطلح علم الحديث المرحلة الثانية مرحلة التأليف المستقل كثيرة جدا، الذي ألفت في هذا ماذا الجانب، فهي كثيرة من حيث العدد. وهكذا يعني منها ما هو مبسوط أي أطال صاحبه، ومنها ما هو مختصر أي اختصر ماذا صاحبه، فيقول هم أصناف في هذا، ثم عرج على ما يتعلق بمن ألف أول، من ألف في هذا الفن، فذكر أن أول من ألف في هذا الفن على وجه ماذا الاستقلال، على يعني جهة ماذا الاستقلال في هذا الفن أي كتابا مستقلا يتعلق بمصطلح علم الحديث، قال الأول هو ماذا أبو محمد الرام هرمزي. وإلا في الشافع قد ذكر شيئا من علوم الحديث في رسالة، وذكر ماذا غيره لكن ككتاب مستقل يتعلق مصطلح الحديث وبأنواع علوم ماذا الحديث، فأول من صنف هو يقول القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، بين الراوي والواعي، وذكر أنه لم يستوعب. لماذا لم يستوعب؟ لأنه ما ذكر الصحيح وما بعده، وإنما ذكر مقدمات، يعني سبب تأليف المحدث الفاصل للرام هرمزي كان السبب، وهو أنه يعني ماذا سمع جماعة يطعنون في أهل الحديث في نقلة الأخبار، يطعنون فيهم فيقولون هؤلاء ينقلون أخبار لا يدرون ما فيها، فدافع عليهم وذكر فضلهم وشرفهم وما قاموا به ماذا من الأعمال، وأن منهم المحدثون والفقهاء إلى آخر ما ذكر. وبعدها نصح من كان محدثا أن يتفقه في الأحاديث، أي مشغولا بالأحاديث أن يتفقه في الأحاديث، قدم لهم ماذا نصيحة حتى لا تنزل عليه تلك الدعاية أنه يحمل الأحاديث لكن لا يدري ما معناها. ثم ذكر أشياء تتعلق بأنواع علوم الحديث لكنه يعني ماذا لم يستوعب، بمعنى لم يذكر الصحيح وما بعده إلى آخر المصطلح، حتى الصحيح ما ذكر، للصحيح ولا الحسن ولا الضعيف ولا ما بعده ماذا من الأنواع، على كل أول من ألف تأليفا مستقلا هو الرام هرمزي في كتابه كما قلنا المحدث الفاصل ما بين الراوي أو بين الراوي والواعي، الراوي الذي يروي روايات مجردة عن الوعي أي لا يعي ما في هذه الروايات، فهو عنده يعني رواية لكن ما عنده دراية، ويعني ماذا والواعي هو صاحب الدراية فيقول أهل الحديث على قسمين، منهم الراوي لكن لا يعي ما في هذا الحديث، ومنهم الراوي الواعي لما يعني ماذا يروي. ثم كما قلنا قدم نصيحة لأهل الحديث الذين لا يهتمون إلا بالرواية دون الدراية، دون ماذا الدراية، حتى لا يتكلم فيهم ماذا القوم، بعد أن قدم مقدمة وأثنى عليهم وذكر محاسنهم وما هم عليه إلى آخره، لكنه كما قلنا لم يذكر أنواع علوم الحديث، أي لم يستوعب كما يقول الحافظ ابن حجر أنواع علوم الحديث، بل لم يذكر يعني الأكثر من الصحيح وما بعده ما ذكره، وإنما ذكر مقدمات فيما يتعلق بمصطلح الحديث. ثم بعد ذلك يعني ذكر أن الذي تلاه أبو عبد الله الحاكم، أن الذي تلاه أبو عبد الله ماذا الحاكم، لما وسبب تأليف الحاكم للحاكم يعني سبب في تأليفه الحاكم سبب في تأليفه معرفة علوم الحديث، معرفة ماذا علوم ماذا الحديث كان له ماذا سبب، كان له سبب. ما هو هذا السبب؟ في المقدمة قال لما رأيت يعني ماذا رأيت البدع في زماننا كثرت ومعرفة الناس بأصول السنة قلت دعاه هذا للتأليف، هذا هو سبب تأليف الحاكم لمعرفة علوم الحديث. لكن ماذا يقول الحافظ فيما يتعلق بمعرفة علوم الحديث للحاكم؟ وهي على طريقة يعني ماذا التأليف المسند، التأليف المسند أي يذكرها بالأسانيد. قال لكنه لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب ولم ماذا يرتب، بمعنى أن الحاكم يعني أطال، الحاكم أطال، وأيضا كذلك يعني ماذا لم يرتب الأنواع، قدم بعضها على بعض، بل يعني زيادة على ذلك لم يذكر التعاريف التي هي جامعة مانعة، أي بمعنى أن هذا الكتاب يحتاج إلى أشياء، يحتاج إلى تهذيب ويحتاج إلى ترتيب. تهذيب بمعنى اختصار، تهذيب بمعنى اختصار، أطال فيه بالفعل، أطال ماذا في هذا ماذا الكتاب، أطال في هذا ماذا الكتاب. ولما يذكر أنواع علوم الحديث يسوق السند، يسوق السند يعني مثلا لما سيتكلم على ما يتعلق بالشاذ يسوق السند إلى الشافعي، قال وقال الشافعي أن الشاذ كذا وكذا، هكذا طريقته في ذكر أنواع علوم الحديث، يسوق السند إلى الشخص الذي ذكر نوعا من أنواع الحديث يقول قال كذا، هذه طريقته. فيقول لم يهذب بمعنى أنه أطال، فهذا يحتاج إلى تهذيب ويحتاج إلى اختصار، يحتاج إلى تهذيب ويحتاج إلى اختصار. ولم يرتب أي لم يرتب الأنواع بدءا بالصحيح والحسن والضعيف إلى آخره، وإلا فقد ذكر أشياء كثيرة. فهذا هو الحامل للحافظ ابن حجر على التأليف في مصطلح علم الحديث. قال وتلاه أبو نعيم، وأبو نعيم صاحب الحلية هو تلميذ الحاكم، هو تلميذ الحاكم. ماذا فعل أبو نعيم تلميذ الحاكم؟ قال فعمل على كتابه مستخرجا، أي عمل على معرفة علوم الحديث مستخرجا. المستخرج ما هي صورة المستخرج؟ المستخرج أن يأتي الإنسان إلى كتاب له متون وله ماذا أسانيد، له متون وله أسانيد، فيشارك صاحب الكتاب في الأسانيد، يعني هذا صاحب الكتاب عنده متن وهذا المتن ساق له إسناد، فيأتي هذا المستخرج في سوق عدة أسانيد، اشترك مع هذا الشيخ صاحب هذا الكتاب في شيخي أو في شيخ شيخه، من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوي أسانيده، وإلا في المتن واحد. إذن المستخرج غير الاستدراك، الاستخراج غير الاستدراك، الاستخراج غير ماذا؟ الاستدراك. الاستدراك يأتي بمتون، يأتي ماذا؟ بمتون بنفس أسانيد صاحب الكتاب، نفس أسانيد صاحب الكتاب يبقيها، ولكن يأتي أنه قد فاتته ماذا متون تتركب على هذه الأسانيد، تتركب على هذه الأسانيد. أما صاحب يعني ماذا المستخرج فهو يعني يبقي متون صاحب الكتاب ويشارك في أسانيد يلتقي فيها مع شيخه أو شيخ شيخه. فصاحب الحلية أبو نعيم جاء إلى كتاب معرفة علوم الحديث فعمل مستخرجا على كتاب شيخه الحاكم عليه رحمة الله، فأتى بأسانيد لهذه المتون الذي في معرفة علوم الحديث حتى يقوي هذه الأسانيد. فيقول وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل كتابه، فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، بمعنى ما استوعب، أبقى ماذا أشياء للمتعقب أي للذي يأتي ماذا بعده، لأنك تقول هذا مستخرج، إذن بقيت أسانيد على بعض المتون أنت ما ذكرتها، بقيت أسانيد على يعني ماذا على هذه المتون أنت لم تأتي بها، أنت لم تأتي بها أي، فترك أشياء المتعقب، أشياء للمتعقب، وهكذا أشياء تستدرك عليه كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم قال: ثم جاء بعدهم الخطيب، الخطيب ماذا؟ البغدادي، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وهو من اسمه مأخوذ من اسمه، أي بمعنى أنه يكفي في علوم الحديث، لأن الحافظ الخطيب البغدادي ألف في كل نوع من أنواع علوم الحديث، يعني ما من نوع من أنواع علوم الحديث يخطر ببالك إلا وألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي كتابا مستقلا، كتابا مستقلا، لأن هذه تعتبر أنواع، الصحيح نوع، والحسن نوع، والشاذ نوع، والمنكر نوع، والإجازة نوع، والمناولة نوع، والمدرج نوع، وهكذا المقلوب نوع من أنواع علوم الحديث. فجاء الخطيب البغدادي فألف مؤلف مستقل لكل نوع من أنواع علوم الحديث، يعني هذه خدمة عظيمة، هذه خدمة ماذا؟ عظيمة. أولئك القوم الذين مروا قبله جمعوا يعني ماذا؟ الأنواع في كتاب واحد، جمعوا الأنواع، حتى أنهم ما جمعوا كل الأنواع، لم يجمعوا كل الأنواع. أما الخطيب البغدادي عليه رحمة الله فجاء إلى كل نوع من أنواع الحديث، المناولة ألف فيه كتابا مستقلا، المدرك ألف فيه كتابا مستقلا، المغلوب ألف فيه كتابا مستقلا، ثم بعد ذلك ألف الكفاية، أي بمعنى أن الكفاية من قرأ كتاب الكفاية فهي تكفيه، مأخوذة من اسمها، مأخوذ من اسم هذا ماذا؟ الكتاب، أي بمعنى أنه يكفي فيما يتعلق بأنواع علوم الحديث، وبالفعل من نظر في هذا الكتاب. لكن هذا الكتاب مؤلف على طريقة الأسانيد، مؤلف على طريقة الأسانيد، يعني ينقل القول عن النقاد وعن الأئمة بالسند، فطال الكتاب، فالكتاب فيه ماذا؟ طول، الكتاب فيه طول، وإلا فهو اسم على مسمى الكفاية، أي في خدمة علوم الحديث وفي خدمة مصطلح ماذا؟ الحديث. قال: سماه الكفاية، قال: وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وأيضا ألف كتابا آخر تتعلق بالآداب، آداب الشيخ وآداب التلميذ، آداب من يروي وآداب من يسمع، الجامع لآداب الشيخ والسامع، آداب كثيرة، آداب المحدثين وآداب تلاميذ المحدثين كثيرة جدا، حشرها في هذا ماذا؟ الكتاب. قال: وقل فن، الآن سيقف وقفة عند الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، قال: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، أي الخطيب، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة، ذكر هذا المديح نقلا عن أبي بكر ابن نقطة، قال: كل من اتصف، من اتصف، كل من اتصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، أي عالة على كتبه، يعني من جاء يؤلف لا شك أنه سيرجع إلى كتب الخطيب، سيزيد عليها يعني شيئا أو ينقص منها ماذا؟ شيئا، لكن أصل الكتاب هو كتاب الخطيب، أصل الكتاب، وهذا الذي عمد إليه ابن الصلاح في المقدمة، أخذ كتب الخطيب فأدبها، رتبها، اختصرها، لم يعمل شيء، يعني جاء إلى هذه الكتب فبقي فيها يهذب ويرتب وكذلك يعني ماذا؟ كذلك يقدم ويؤخر، فلم يخرج عن كتب ماذا؟ الخطيب. قال: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم، فجمع القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء وصاحب ماذا؟ الإكمال في شرح مسلم، وحقيقة هذا الرجل يعني أصابته الأشعرية، أصابته ماذا؟ الأشعرية. فجمع القاضي عياض كتابا ولام الشيخ الإسلام ابن تيمية على كتابه الشفاء، قال: فإنه قد غالى في النبي صلى الله عليه وسلم، أي في مدحه، لأنه تكلم في الشفاء فيما يتعلق بحقوق المصطفى، حقوق النبي عليه الصلاة، ولكنه يعني غلا، غلا في النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عليه الشيخ الإسلام على كتابه هذا وهو كتاب الشفاء. قال: فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، سماه الإلماع، وهذا الكتاب يختص بأي شيء؟ يختص بما يتعلق بيعني ماذا؟ أدوات السماع، بأدوات ماذا؟ السماع، خصص هذا لهذا المعنى خاصة، أي بمعنى أنه ما تعدى الإلماع فقط فيما يتعلق بطرق التحمل وحجية يعني ماذا؟ هذه ماذا؟ الطرق وألفاظ التحمل والأداء، لم يخرج عن هذا الموضوع، أي ما تعرض ذكر الصحيح والحسن والضعيف، وإنما حام حول ما يتعلق بطرق ماذا؟ التحمل وحجية هذه ماذا؟ الطرق والكلام على ألفاظ ماذا؟ الأداء، ولم يتعرض لباقي أنواع علوم الحديث. قال: فجمع كتابا، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، حتى هذه التسمية يقولون لولده القاضي محمد، حتى هذه التسمية هي ماذا؟ لولده ماذا؟ محمد، وهي يعني الرواية وتقييد السماع الإلماع الإسماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، قالوا هذا العنوان من ولده محمد القاضي محمد، وإلا هو لم يجعل عنوانا، فكان في نوع خاص من أنواع يعني علوم الحديث، ألا وهو الأداء والتحمل، الأداء والتحمل. قال وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، ما لا يسع المحدث جهله، وهذا الكتاب في أوراق قليلة جدا، هذا الكتاب في أوراق قليلة جدا، حتى عيب على الحافظ ابن حجر أنه ذكر ممن ألف في علم الحديث، لأن الرجل يعني من أهل الفقه والأصول ما له علاقة بهذا الفن، وهذا المؤلف الذي ألفه في أوراقات قليلة جدا، وذكر عدة تعاريف، ذكر الإجازة والمناولة الحسن الضعيف الموقوف المرسل ووقف، هكذا يذكرها سردا، يذكرها ماذا؟ سردا من دون أسانيد ومن دون تعاريف يعني جامعة مانعة. فهي هذه الرسالة ما لا يسع المحدث جهله. ثم ذكر قال وأمثال ذلك من التصانيف، وهذا سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن هذه هي المرحلة الأولى عند الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالتأليف في مصطلح علم الحديث وفي أنواع علوم ماذا؟ الحديث. ولماذا ألف بعدهم؟ هذا هو السبب، هذا هو ماذا؟ السبب أن فيها إطالة وتحتاج إلى ترتيب وتحتاج إلى تهذيب وتحتاج إلى اختصار وتحتاج إلى حذف الأسانيد وتحتاج أن تكون التعاريف جامعة مانعة، وإلا في الكتب يعني الذي فيها الطول في هذا الفن فني علمي أصولي يعني ماذا الحديث، لا شك أن الإنسان إذا قرأ فيها يأتيه الملل. والمؤدى واحد، ما هو الحديث الصحيح؟ المؤدى واحد، ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختصر لك الطريق، بدل أن تدخل في كتاب الكفاية أو معرفة علوم الحديث وتمشي في هذه ماذا الكتب ماذا المطولة لتخلص بتعريف الحديث الصحيح، وفر عليك الحافظ ابن حجر، وفر عليك الحافظ ماذا ابن حجر عليه رحمة الله. إذن هذه هي المقدمة، وهذه عادة من ألف وصنف، كل من ألف وصنف في فن هو مسبوق به، هو مسبوق بهذا الفن، لابد أن يذكر السبب لماذا تؤلف وفي مؤلفات، لماذا تؤلف في هذا الفن وفي مؤلفات أنت تدعي بأنك مسبوق، مسبوق ماذا فيها؟ فيذكر عذره، فيذكر ماذا عذره، إما أن يقول فيها طول، وإما أن يقول فيها اختصار مخل، وإما أن يذكر فيها ما فيها ترتيب، وإما أن يذكر أنها ماذا يعني تعوز أشياء وتحتاج إلى أشياء، فيريد أن يأتي بجديد ما أتى بماذا من سبقه. ولهذا استفاد الحافظ بالفعل، استفاد من تلك الأخطاء، فما من كتاب إلا يعوز إلى شيء ويحتاج إلى شيء، فجاء الحافظ يعني يكمل ويتمم هذا النقص في كتابين أسماء، الأول النخبة والثاني ماذا النزهة شرح ماذا النخبة. فهذا هو الداعي للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لتأليف هذين الكتابين، الأول كالمتن والثاني الشرح للكتاب ماذا الأول. وسيأتي بعد ذلك أنه أتى بعد هذه المرحلة أبو عثمان بن الصلاح، أبو عثمان ماذا بن الصلاح، ومن هو وما هي مؤلفاته، من أين أخذ هذه المؤلفات، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. فإذا انتهى الحافظ من هذا الأمر سيدخل في كتابه، سيدخل ماذا في يعني ماذا التعليق على كتابه النخبة، نخبة ماذا الفكر. بارك الله أبو عمرو عثمان بن الصلاح، أبو عمرو نعم، أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشافعي، نعم، صاحب المقدمة، مقدمة بن الصلاح المشهورة، نعم. كيف؟ لا، إذا أراد أن يقرأ فيها الإنسان يقرأ ما في إشكال، لكن الحاكم لما يسوق إسناد فيما يتعلق بتعريف الشاذ إلى الإمام الشافعي وقال الإمام الشافعي في الشاذ كذا، ما تحتاج الشاذ، خلاص معروف عندنا ما هو تعريف الشاذ، فهو يسوق الإسناد بالسنة، حدثنا فلان عن فلان عن الشافعي أنه قال في الشاذ كذا، ما تحتاج ذكر هذه الأسانيد. فالقراءة فيها يعني فقط من حيث معرفة الرجال، هل صح هذا عن الإمام الشافعي؟ الآن لما تأتي إلى كتاب الحافظ النزهة والنخبة تجد أن أول من عرف الشاذ هو الإمام الشافعي في ينقلون عنه. هل صح عن الإمام الشافعي؟ هذه مراجع مفيدة تنفعك فيما يتعلق بالمراجع، يعني الكتب السابقة تجعلها مراجع، يعني ينقل عن أحمد، ينقل عن الشافعي، ينقل عن مالك، ينقل عن فلان من الناس، ما تدري في هذا النقل، تريد أن تتأكد هل ثبت هذا النقل أو لم يثبت هذا النقل. فهذه تعتبر يعني كالمراجع والمصادر للرجوع لتثبيت النقل، هل ثبت هذا النقل أو لم يثبت فقط. فهي مراجع في دولاب الإنسان وفي مكتبة الإنسان مراجع، إذا أراد الإنسان أن يتأكد في نسبة القول إلى أبي حاتم، إلى أحمد، إلى الشافعي، إلى فلان، هل ثبت أو ما ثبت. هذه الكتب مفيدة، وخاصة كتاب الخطيب الكفاية ذكر أشياء في النقل عن النقاد بالسند، في النقل عن النقاد بالسند، فهو كتاب مفيد، ولهذا سمي بالكفاية. كفاك من حيث التعاريف ومن حيث الأسانيد، كفاك من حيث التعاريف ومن حيث الأسانيد، فهو كتاب الكفاية، اسم على مسمى، لكنه مرجع حقيقة، مرجع من المراجع. أما تعريف الحديث الصحيح يكفيك في النزهة، لكن إذا أردت أن تتثبت من بعض الألفاظ فيما يتعلق بالنقل عن بعض الأئمة أنه عرف هذا التعريف وينسب إليه، تقول أنا أريد أكد هل ثبتت النسبة إلى هذا الإمام أو لم تثبت، فهذه مراجع وهذه مصادر. نعم، بارك الله فيك. طيب لهم.